هل من أصابه المرض الآن يصبر ويحتسب ولا يذهب إلى الطبيب؟ نعم، لو صبر واحتسب أكمل، يعني توكلا على الله عز وجل، لو صبر واحتسب أكمل ويعني أقوى للإيمان. لكن لو ذهب إلى العلاج، إلى بحث العلاج، لا ينافي الصبر لكن ينقص من الثواب. لو ذهب يعني يطلب العلاج ينقص من الثواب، لكن لو احتسب وصبر فهذا أفضل وأكمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر 70,000 من أصحابه يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال سألوه قالوا من هؤلاء يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الإيمان الكامل، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، لا، يعني يجوز، يعني له أن يأخذ بالأسباب، لكن التوكل على الله الكامل والاعتماد عليه هذا هو الأفضل والأكمل للإيمان. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة للقبر الشريف في اليوم مرة مرتين ثلاثة، يسلم ويعود ويرجع ويطلب منه المدد والشفاعة، فهل يجوز ذلك؟ طيب أنا أسألكم يا إخوان أنتم الحضور، هل يجوز ذلك؟ لا والله لا يجوز. اسمعوا، هل يوجد أحرص من الصحابة على فعل الخير وتحصيل الأجر العظيم؟ لا يوجد. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعل ذلك عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر. كانوا يكتفون بالصلاة والسلام عليه على النبي صلى الله عليه وسلم من إذا دخل المسجد من الباب أو في بيته أو في صلاته. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة هل يجوز أن نهجره لا نسلم عليه ولا نأتيه إلا إذا أتينا عند القبر؟ لا، نحن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من 17 مرة، هذا في الصلوات المكتوبة وفي غير الأذان، فكيف بالنوافل؟ فالتكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر غير مشروع، وهو من الأمور التي أحدثها الناس. هذا أمر. والأمر الثاني يقول أطلب منه المدد. تطلب من؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل من وطيت قدمه الأرض، لا يشك في هذا أحد، ولا يشك أحد في أن محبته من الإيمان، ولا يشك أحد أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا يشك أحد أن الله جعل له الشفاعة العظمى يوم القيامة. لكن ليس معنى هذا أنك تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أمور شركية، تطلب منه المدد والعون وهو ميت عليه الصلاة والسلام. الله ماذا يقول عن الرسول؟ يقول قل لا أملك لنفسي ها نفعا ولا ضرا، لنفسه عليه الصلاة والسلام. ويقول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا يا فاطمة بنت رسول الله خذي نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلان لا أغني عنك من الله شيئا، خذ لنفسك، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. فالإنسان لا ينفعه إلا رحمة الله عز وجل ثم عمله الصالح. نعم الرسول يشفع له يوم القيامة إن شاء الله إذا لم يمت على الكفر والبدع، فلا يجوز هذا العمل يا إخوان. نعم. كيف يجمع بين شهادة النبي صلى الله عليه وسلم للغريق والمهدوم عليه بالشهادة وبين استعاذته الهدم والغرق؟ على كل حال الشهادة يعني هذا موت الفجاءة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر، ولا شك أنه لا يريده أحد لنفسه، ولهذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. لكن إذا حصل، والقتال الآن قتال الأعداء الكفار والشهادة العظمى والجهاد، هذا ما يريد الموت ما يريده أحد. لكن لو حصل هذا الأمر رتب الله جل وعلا عليه أجورا كثيرة. كذلك الهدم والغرق إذا حصل الإنسان وهو لا يريد هذا الأمر ولا يريده أحد يحصل له الأجر، ويكون إن شاء الله له شهيد، لكن ليس كشهيد المعركة. نعم. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها للمعتمر في المدينة؟ هذه تشرع، ما لا تجب، لكن تشرع. المسجد النبوي للرجال والنساء غير الحائض من النساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، وقبى للرجال والنساء، مسجد قبى، والشهداء للرجال. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، لكن اعلموا أن الأمر ليس له علاقة بالعمرة، وإنما يعني تشرع زيارتها للاتعاظ والسياحة ومن هذا القبيل. نعم. والدي مدفون بالبقيع وأنا أزوره دائما، فكيف أكسب رضاه بعد الموت؟ تكسب رضاه إن شاء الله بالإحسان إلى أصحابه وأصدقائه في الحياة، يعني إذا أصحابه وأصدقائه في الحياة إذا أحسنت إليهم بقدر ما تستطيع، فإنك إن شاء الله تعتبر محسن إلى أبيك، وقد ومن وصل ود أبيه فقد يعني بر بأبيه إن شاء الله تعالى. نعم. امرأة مات لها 3 أولاد ولكن شقت الثياب ووضعت التراب على رأسها، فهل لها من توبة؟ نعم، التوبة بابها مفتوح. التوبة بشروطها، التوبة النصوح، التوبة الصادقة، بابها باق إلى أن تطلع الشمس مغربها أو تبلغ الروح الحلقوم. فمن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. والعمل هذا الذي عملته المرأة عمل خاطئ مخالف للشرع، لكن عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، والله جل وعلا يبدل سيئاتها حسنات. نعم. هل يجوز أن نقول أن عبد القادر الجيلاني رجل صالح لأننا نذهب إلى قبره ونطلب منه الشفاعة؟ ما المسؤول بيعلم من السائل، لكن أنا أقول لو قلنا إنه رجل صالح، فهل ينفع صلاحه ينفع غيره؟ صلاحه ينفع غيره؟ ما ينفع غيره، ينفعه هو نفسه إذا كان رجل صالح. لكن إذا كنت تزور قبر عبد القادر الجيلاني أو غيره من قبور المسلمين للاتعاظ والاعتبار والدعاء لهم، هذا جائز. أما أنك تزور القبور للتوسل بها أو لطلب ما لا يجوز طلبه منهم إلا من الله، هذا لا يجوز يا إخوان. زيارة القبور سواء كان قبر الجيلاني أو غيره مشروعة مسنونة، لكن بشرطين كما دلت عليه السنة. الشرط الأول أن يزور القبور للدعاء للأموات، يدعو لهم لأنهم في حاجة للدعاء. الشرط الثاني أن يزور القبور لتذكر الآخرة، تذكرك الآخرة وتعلم أن الذي وصل أن الذي كان على هؤلاء سيكون عليك يوما من الأيام، فيحصل الاعتبار والعظة والاتعاظ ويحصل الخير. نعم. امرأة لها مال ووضعته في البنك وهي محتاجة للفائدة، فهل يجوز أن تأخذها لتتقوى بها على معيشتها؟ لا يجوز، لأن هذا ربا. هل يجوز للزانية أن تزني وتأخذ عليه مقابل يعني تقوي به معيشتها؟ لا يجوز. أن الله لم يجعل يعني خير الأمة فيما حرمه عليها، ولم يجعل منافع الأمة فيما حرمه عليها. وطرق الخير وأبواب الخير كثيرة ولله الحمد والمنة، لكن هذه المرأة إذا كان عندها مال تضعه في بنك إسلامي أو تشغله في تجارة أو تعني تشرك معها رجل أمين معروف بالأمانة ويشغل لها هذا المال وتعطيه نسبة من الأرباح، هذا الطريق الصحيح. فطرق الخير المباحة الحلال كثيرة جدا. نعم. هل على المعتمر كلما دخل الحرم يتنفل كيف يشاء أم يتنفل 12 ركعة؟ كيف يتنفل 12 ركعة؟ على كل حال المعتمر كغيره من الناس، المعتمر كغيره من الناس، إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد ركعتين، وإن أراد أن يتطوع زيادة يزيد لا بأس. أما الحرم المكي المسجد الحرام فتحيته الطواف، لكن لو أن الداخل صلى ركعتين تجزي عن الطواف وتكفي إن شاء الله. نعم. المرور أمام المصلي في الحرم النبوي والحرم المكي، ما قولكم في ذلك؟ هذا لا يجوز، لأن الحديث عام ولم يقيد مسجدا دون آخر، الحديث عام والنهي عام والتحذير عام والوعيد عام، لم يقيد مسجد دون آخر. لكن بعض أهل العلم قيد المسجد الحرام للضرورة، قال يعني يعفى عن المار إذا مر بين يدي المصلي للضرورة إذا كانت هناك ضرورة، لكن الحديث عام ما فيه تقييد. نعم. هل الحرم يعني يحرم على كل من دخله الصيد وقطع الشجر؟ نعم، داخل الحرم يحرم، ليس لك أن تصيد ولا أن تقلع الشجر ولا تقطع شيئا منه الذي نبت بفعل الله جل وعلا، أما الذي نبت بفعل الغير فله أن يأخذ منه ما شاء. نعم. أتيت لأداء مناسك العمرة لطلب رضاء ربي بعدما اشتد البلاء علي، ومن بلائي تأخر سن الزواج حتى الآن، أدعو الله أن ييسر أمري. نسأل الله عز وجل، وقولوا أمين، نسأل الله عز وجل أن ييسر لأخينا هذا ما يريده من أعمال الآخرة ومن أعمال الدنيا المباحة التي يعني تجعل له السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر يا إخوان، نسأل الله لكم التوفيق.